حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. من شرطة الروقان إلى كل سكان المكان. تمشي على السيستم تكسب. تعني تعني الإمضة الخسرة. فرفشتك ما تفرفشتش، معلشتك ما تنعنشتش، معلشتك ما تنعنشتش، ما هو يا فريش يا معلش. إيه ده؟ إيه المفاجأة دي؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هو تيمو ما قالكيش؟ لا ما قاليش. انا معاكي بفرش السنه دي. ايه ده يا استاذ تيمور؟ ما احنا قلنا بدل فرفوشه واحده يبقوا فرفوشتين. يلا بينا نسجل الاغنيه الثانيه. فرفشنا الفرفش فرفشنا، تعرف دي فرفش فرفشه، مفرفشه اكتر من الفرفشه اللي مفرفشينها. دندشنا الدندش دندشنا، تعرف دي دندش دندشه، مدندشه اكتر من الدندشه اللي مدندشينها. انا فرفوشه، انا فرش، لا زي ناس مش معلش. فريش لذيذة قوي الأغنية دي بجد. بس الأولانية أحلى. بس دي ألذ. أنا بقولك الأولانية أحلى. روبي دي ألذ. نيلي أنا عندي فكرة، هي اللي هتحل لنا المشكلة دي. إحنا نسجل الأغنيتين والأغنية اللي تعجب الجمهور أكتر هي اللي هنصورها. طب حلو قوي، الجمهور هو اللي يختار. ايه رايكم تختاروا انتوا اغنيه فريش؟ اعملوا سكان للكيو ار كود ده او ادخلوا على الويب سايت ده عشان تختاروا. معلشتك ما تمعلشتش، فرفشتك ما تفرفشتش، معلشتك ما تمعلشتش، معلشتك ما تمعلشتش، ما هو يا فريش يا معلش. ولا فرفشنا الفرافيش، فرفشنا الفرافيش فرفشنا، تعرف دي فرفش فرفشه، مفرفشه اكتر من الفرفشه اللي مفرفشينها. الاغنيه اللي هتاخد اصوات اكتر هي اللي هنصورها فورا. هنعرف الجمهور اختار انهي اغنيه. فريش دايما اختياركم.